فمن هنا قال وبهذا ومثلي يتبين لك أن المشبع أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لم حراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق، ما بيحسنش مذهبهم، خلي بالك ما بيحسنش مذهبهم هنا، ولكن بينصف في إنصاف، وده مش من باب مسألة اللي بيقال عليها في هذا الزمان الايه الموازنات، دي حاجة تانية. ده هنا بيقول فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساؤوا بزيادة الايه التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. ده بقى كلام هنا يضرب مثل والله طيب جدا في كيفية تعليم الناس اللغات والمعارف الإنسانية، كيف تصل إلى الإنسان. فيضرب المثال بثلاث درجات أو يعرف الإنسان، حتى الطفل الصغير بيعرف الشيء عن طريق الإيه؟ في قدر مشترك بين اللفظ وبين المعنى. فتقول له ده إيه؟ تقول له ده ماء، لازم يشوفه بعينيه عن طريق الحس، تقول له ده ماء، فيعرف إن ده ماء، مش كده ولا لأ؟ يجي بعد كده يشوفه يقول ده ماء. ده بالنسبة للأمور المحسوسة، لكن الأمور المعقولة يجي جوع تلاقيه بيعيط بعد تجوعك، أنت جوعت، يعرف بعد كده إن الحالة اللي كان فيها فيما بعد إنها إيه؟ اسمها جوع، فيقول ده جوع. بعد كده لما يجي يجوع يقول لأمه أنا جائع أو أنا جوعان، يبقى العماء. وهكذا أنت سعيد أو أنت فرحان أو أنت غضبان، لدرجة تجد إنسان عليه وش السعادة تحسسه إنه ده سعيد، يبقى يشوف شيء معين أو يحسه. ثم تربط بين اللفظ وبين المعنى، فلابد من قدر مشترك بين اللفظ وبين الإيه؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ وبين المعنى، علشان ما هي اللغات كده أصلها. ولذلك ربنا عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى علمه الأسماء وشاهد بعينيه وسمع بأذنيه الوحش وهو يخاطبه ويقول له هذا كذا هذا كذا، يبقى رأى بعينيه وسمع، مش كده ولا أجيبه ليه؟ واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينه. ده ماء واللفظ ماء، ما يجيش على دي ويقول دي جمل، لا دي ماء لانه شكل، مش كده ولا لا؟ ولذلك انت من الممكن تتعلم بعض الالفاظ غلط، تسمع غلط في حاجه تيجي تقولها واحد يصححها لك، وبالذات لما تكون في اللغات الاجنبيه، مش كده ولا لا؟ ما هو حتى تعلم اللغات الاجنبيه بيكون بهذا الكلام، حتى الكتب اللي بتتكلموا فيها وسائل مساعده ولا شيء من هذا القبيل، او حتى القوانين المستحدثه المعاصره لما يجي يوصف لك حاجه معينه زي المعجم المعاجم الصادره من مجمع اللغه العربيه، تيجي يرسم لك الشيء تكون حاجه معينه يقول لك افعى، في ليه رسمها لك قدام منك؟ او نبات مثلا معين يقول لك لفظه غريبه، يروح جايب لك ومصور لك الشيء قصاد عينيك، او مثلا شيء من المستحدثات اله معينه يرسمها لك يقول لك الاله دي اهي مرسومه قدامك، يبقى لابد ان يتواطئ الايه؟ السمع مع الرؤيه، تشوف الشيء عشان اقول لك اللفظ الذي يدل عليه. فيقول ويكون بينهما بين اللفظ وبين المعنى قدر مشترك ومشابهة، لازم يكون في مشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا القط. عمر المخاطب ما يفهم إلا لو كان في قدر مشترك بين المعنى وبين إيه؟ وبين اللفظ. خلي بالك من الكلام ده، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، قم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وادم ابو البشر اول ما علمه الله تعالى اصول الادلة السمعية وهي الاسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، ما تعلمش بالعقل فقط وانما بايه؟ بالوحي وبالسماع. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم واراده، فلابد من ربط بين اللفظ وبين ما يعنيه المتكلم ويريده علشان تنشأ علاقة بين اللفظ وبين الايه؟ وبين المعنى تدل عليه. يقول فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم واراده وارادته وعنايته في قلبي، فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. مش هتعرف الفاظ مجرده والا تبقى كلمات بدون ايه؟ معاني، كلمه من غير معنى طب انا هعمل بيها؟ مش عارف معناها. ويعنى به، فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مره ثانيه عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، عرفه من غير ما يشاور له، المرة يقول له ده ماء، بعد كده يقول له ماء يعرفه. من هنا ينشأ المعنى الكلي المطلق المشترك الذهني، واخدين بالكم ولا لا؟ وعايز أوصل لك المسألة عشان لما أجي أقول لك علم تقدر تعرف معنى كلمة علم، لكن أنت تسقطها على المعين لما يوصف بيها، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا اشارة اليه، وان كانت الاشارة الى ما ان كانت بقى الاشارة الى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فانه لا يعرف، فانه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. لازم يحسه من الاول، لان انا اوصف لك حاجه ما حسيتش انت بيها ازاي؟ فاذا وجده وجد الجوع او العطش او الفرح او السعاده او السرور اشير له اليه وعرف ان اسمه كذا، والاشاره تاره تكون الى جوع نفسه او عطش نفسه مثل ان يراه انه قد جاع فيقول له جعت انت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالاشاره او ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر امه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها او نحوه انها تعني جوعه، او يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيرهم. اذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم اذا اراد بيان معان فلا يخلو اما ان يكون مما ادركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما ألا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، علشان يعني اللي جاي بعد كده عايز إيه تناسب بين هذا الكلام، فنربط بينهما في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.